ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى الآية 16، وقول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هؤلاء هم المنافقون، كانوا يجلسون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليس لهم قصد صحيح ولا فهم صحيح، فكانوا يجلسون ولا يعون كلام رسول الله ولا يفهمونه لأنهم ليس لهم رغبة فيه. فإذا خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للذين أوتوا العلم، قالوا للعلماء من الصحابة: ماذا قال آنفا؟ أي ماذا قال محمد آنفا؟ يعني ماذا قال قريبا الآن، الوقت السابق الحالي منذ يسير، ماذا قال آنفا على سبيل الاستهزاء بدينه وشرعه عليه الصلاة والسلام. والذين أوتوا العلم، الذين كانوا يسألون، جاءت أثار صحيحة بأنه ابن مسعود، وكذلك ابن عباس قال: أنا من الذين أوتوا العلم، وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنهم، وهؤلاء من علماء الصحابة. فكانوا يسألون ابن عباس: ماذا قال محمد آنفا؟ ماذا قال يا ابن مسعود محمد آنفا؟ وكذلك يسألون أبا الدرداء، يسألون علماء الصحابة. الله جل ذكره يقول: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، نعوذ بالله، واتبعوا أهواءهم. يعني عقوبة عظيمة طبع على القلوب واتباع للأهواء. وأعلم أن الطبع على القلوب، عافانا الله والمسلمين، قد يكون على الأصل أنه على قلوب الكفار، وقد يكون على قلب المسلم طبع ولكن ليس على قلبه كاملا، وإنما ذلك بحسب الذنوب التي يقع فيها. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد، إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله، كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والطبع على قلوب الكافرين، عافانا الله والمسلمين، قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال الحافظ ابن حجر عن مجاهد رحمة الله عليه في قوله تعالى: كلب الران على قلوبهم، قال: ثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وقال ابن القيم رحمه الله: الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها. يعني يا إخواني، والله أعظم ما يجب أن يحذره المسلم هو الذنب، هو المعصية. يعني يجب أن ينتبه العبد لنفسه، إذا عصى الله يتوب ويستغفر ويكون على حذر. قال ابن القيم: الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، نعوذ بالله. كما قال بعض السلف: هو الذنب بعد الذنب، في قول تعالى: كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، ما عادش يبصر، لا يرى، لا يرى، نعوذ بالله. حتى قال الحسن: وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، معصية تصد القلب والذكر يصقله. ذكر الله إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها ذكر الله جل جلاله. قلبك ينمو ويقوى بذكر ربك جل ذكره. فإن زادت الذنوب غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا، قفل على القلب وختم، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. وكذلك التعرض للشبهات والشهوات، هذا لا شك أنه يؤثر في القلوب، كما قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أشربها فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب نسأل الله العافية والسلامة أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله العافية والسلامة. وعندنا أيها الأحبة الكرام حديث عظيم خطير جدا ينبغي أن يذكر به شباب المسلمين جميعا، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه. حديث خطير، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. هذا في السنن. قال المناوي في هذا الحديث: من ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، والحصة حاه العلام الألباني وغيره. وله رواية أخرى: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. والله خطر شديد، كثير من شباب المسلمين يلعبون ويضيعون الجمعة، هذه مصيبة. قال المناوي: طبع الله على قلبه، أي ختم عليه غشاوة وغشاه، طبع عليه وغشاه ومنعه ألطافه، وجعل فيه الجهل والجفاء والقسوة، أو صير قلبه قلب منافق، أعوذ بالله من الخذلان. وهناك بعض الروايات تقيد هذا الترك بالتوالي، يعني يترك جمعة والثانية وراءها والثالثة وراءها وبدون عذر. ففي مسند الطيالسي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. وفي حديث آخر: من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال أبو الحسن المبركفوري رحمة الله عليه: ثلاث جمع، قال الشوكاني: يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا سواء توالت الجمعات أو تفرقت، نعوذ بالله، الله يسلمنا وعافينا يا رب العالمين. حتى لو ترك في كل سنة جمعة بغير عذر لطبع الله على قلبه بعد الثالثة، وهو ظاهر الحديث، ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية، والله أعلم. ولذلك يا إخواني ينبغي العبد أن يحذر، شباب المسلمين كثير منهم يتركون الجمعة بحجة أن عنده ماتش كورة أو عنده مباراة كرة قدم رايح يتفرج عليها في الاستاد أو مثل هذه البلايا والمحن، فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم. سبحان الله العظيم. لذلك يا إخواني ينبغي التحذير من هذه المعاصي والتساهل فيها. ربنا تعالى يقول: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. من هؤلاء؟ منافقون، شبههم الله بالكافرين. ألم يقل رب العزة جل جلاله في الكافرين واتبعوا أهواءهم أيضا، وأخبر عنهم بأنهم اتبعوا الهوى، وأخبر عنهم سبحانه أنه أحبط أعمالهم، وقال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. فلذلك أخي احذر أن تتشبه بأعداء الله جل جلاله، بل عليك أن تتشبه بالصالحين، فمن تشبه بقوم فهو منهم. الله ذكر جل جلاله الكفار، ثم ذكر المنافقين، ثم قال جل ذكره: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا وسلكوا سبيل الهدى وأرادوا الخير وأرادوا مرضاة ربهم، الله جل جلاله ييسر لهم الهدى ويكرمهم بالهدى ويفتح عليهم ويقسم لهم الهدى ويجعلهم مؤمنين أتقياء ويجعل الخشية في قلوبهم من ربهم، وآتاهم تقواهم، يجعلهم متقين، يجعلهم متقين. فهذا هو أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل الإيمان. وهذا يدلك على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ليس كعقيدة الخوارج الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة إذا وقع في الكبيرة كافر، يعني يقول الإيمان جزء لا يتجزأ، إذا ذهب شيء منه يذهب كله. لا، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالإيمان بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 عالم كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. ولذلك ربنا تعالى ذكر عدة أدلة على ذلك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. المرء يزداد إيمان بسماع القرآن. وكذلك قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقول جل ذكره: إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يا إخواني يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، بالقرآن، بالصلاة، بمجالسة الصالحين، وينقص بالعصيان، نسأل الله العافية. ثم يقول الله جل ذكره: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هل ينظر هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل ينظرون وهم غافلون عنها، عن الساعة، هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ هؤلاء المعرضون عن الهداية والمعرضون عن القرآن وعن السنة، ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة، قيام الساعة، تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني جاء علامات الساعة. والساعة القيامة لها أشراط كثيرة، منها علامات صغرى وعلامات كبرى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا من علامات الساعة الصغرى، وأن تلد الأمة ربتها، هذا من علامات الساعة الصغرى، ومنها كثرة التبرج والسفور وكثرة الزنا وكثرة شرب الخمر، نسأل الله العافية، وكثرة القتل. قوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: من هرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل، صلى الله عليه وسلم. وكثرة الزلازل أيضا من علامات الساعة، وانحسار الفرات عن كنز من ذهب، وخراب الكعبة على يد ذي السويقتين الحبشي، ويخسف بجيش يريد غزو الكعبة، وغربة الإسلام، كل هذا من أشراط الساعة الصغرى. وأما أشراط الساعة الكبرى فمنها الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وخسوف ثلاث، يعني خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، والدابة وريح تقبض أرواح المؤمنين. مولانا يقول: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ عندها كل الكفار يؤمنون، إذا جاءت القيامة الكل يؤمن، ولكن لا ينفعهم، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقول تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقول جل ذكره: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحان الله العظيم. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كشفة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أن يعتبروا وأن يتعظوا إذا جاءتهم الذكرى، إذا جاءتهم القيامة، أن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فهذا الإنسان كيف يتذكر؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. هل ينتفع؟ لا، لم ينتفع بذلك، لأنه فات الأوان ومضى أيام العمل، وهناك جزاء بلا عمل، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا تعالى يقول: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم يا محمد ويا من تسمع هذه الآيات ويا أيها المسلم، اعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد الذي يجب أن نحيا عليه. يجب على المسلم أن يحيا على توحيد ربه، يعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب بابا قال فيه: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أصل دينك، أصل الدين التوحيد. وينبغي للعبد أن يعتني بتوحيد ربي جدا، يتعلم التوحيد ويتعلم نواقض التوحيد، ويكون على بصيرة من أمر دينه، حتى يقيم التوحيد الذي ينجيه الله جل جلاله به يوم القيامة. ولذلك في هذه الآية الجليلة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يعني وإن كان الرسول عالما لا شك بالله، ويعني هو سيد العلماء برب العالمين جل جلاله، ولكن بعض أهل العلم قالوا بأن الله أعلمه أنه لا إله إلا الله. وأيضا كأن الله تعالى قال له: أنت تعلم أنه لا إله إلا الله على يقين، وإن كان الناس كذبوك ولم يؤمنوا بك فأنت على العلم الشريف، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمر الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له أن يستغفر كل واحد منا لذنبه. ولذلك يا إخواني، كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. سبحان الله العظيم، هو سيد ولد آدم ويقول هذا: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطئي وعمدي، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. وكان صلى الله عليه وسلم من جميل كلامه ودعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. سبحان الله العظيم. يا إخواني، توبوا إلى الله واستغفروه، فإذا أذنب العبد ذنوبا ثم تاب إلى الكريم جل جلاله مولانا يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله جل جلاله أمرنا بالتوبة. يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فهكذا قال الرسول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية: أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وأنبياء الله هم أتقى الناس لربهم، لذلك تجدهم يستغفرون لأممهم وللمؤمنين. فنبي الله نوح قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال نبينا محمد قال الله عنه: واستغفر لذنبك، قال الله له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، فقال له عاصم: أستغفر لك النبي، الرسول استغفر لك؟ قال: نعم ولك. ثم تلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. يا سلام، يبقى رسول الله استغفر لنا جميعا، عليه الصلاة وأتم السلام. والخليل إبراهيم قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. موسى عليه السلام قال رب اغفر رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، يسأل رب المغفرة. وأيضا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وداود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ونبي الله سليمان قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة الكرام، لنا في أنبياء الله أسوة حسنة، نستغفر لذنوبنا ونتوب إلى ربنا جل جلاله. وأهل العلم قالوا كيف أمر رسول الله بالاستغفار من ذنبه؟ هل له ذنوب؟ وجه أهل العلم ذلك فقال بعضهم إنما المراد ما صدر منه من ذنب قبل النبوة صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال ذلك على مذهب من يجوز وقوع الصغائر من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، وهذا قال به عدد كبير من أهل العلم. قالوا ولكن إذا حدث من ذلك أو بعض الصغائر من نبينا صلى الله عليه وسلم تقع مكفرة مغفورة، ثم يجعل الله فيها فرجا للأمة، مثل آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، جعل الله تعالى فيها كفارة اليمين، وهكذا. وبعضهم قال إن الخطاب وجه إليه صلى الله عليه وسلم والمراد تقتدي به الأمة، ويعني كل هذه الأقوال قيلت إذا كان الله قال لرسوله واستغفر لذنبك فلا تغفل يا عبد الله عن الاستغفار لذنبك أبدا. قال ربنا تعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقبل أن ننتقل إلى هذه الآية لا تنسى قول الصحابة الكرام رضي الله عنهم والله ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، والله أعظم ما نخاف على أنفسنا أن نعصي الله. وكان أمير من عمر يرسل إلى أمراء جيوشه احذروا الذنوب، فوالله لا أخاف عليكم الكافرين، إنما تنصرون بطاعتكم لربكم، وتهزمون وينتصر عدوكم عليكم بسبب معصيتكم لله رضي الله عنه. وكان سعد بن أبي وقاص في فتح المدائن يقول والله لينصرن الله وليه وليهزمن الله عدوه ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. نعم، فلذلك أيها الأحبة الكرام الواجب على العبد منا أن يستغفر لذنبه، ولا تنسى أن تستغفر لإخوانك المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات يا رب العالمين. لك ملك يقول آمين يجيبك بإذن الله تعالى، وتأخذ على كل نفس مسلمة أجرا. ختم الله الآية بقوله والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني والله يعلم متقلبكم في النهار، ويعلم جل جلاله مثواكم، أي مثواكم مأواكم عندما تأتون تنامون بالليل، كما قال جل ذكره الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم. وقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكذلك القول الثاني متقلبكم في الدنيا ومثواكم في قبوركم، مثواكم في قبوركم، وقيل أيضا مثواكم أي في الآخرة. الله يعلم، علم الله أحاط بكل شيء، والله يعلم متقلبكم. عندما تتقلب في طاعة الله يعلمك، عندما تتقلب في معصية عافانا الله إياك الله يعلمها. قال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فكن مع هؤلاء الصالحين الله يعلم متقلبكم ومثواكم، ربنا أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء، كما قال جل ذكره: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت يا ربنا أعلم به منا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.